في بيان اعتقاد اهل السنة والجماعة على مذهب ابي حنيفة وصاحبي، حيث قال: كما نعلم ان الامام الطحاوي الف الطحاوية او متن الطحاوية على مذهب ابي حنيفة وصاحبي، وليس فيه مخالفة لمذهب اهل السنة والجماعة الا في بعض الاحرف اليسيرة، منها قضية الايمان وكونه قول واعتقاد، اما العمل فهو خارج عن ماهية الامام، الايمان كما هو مشهور عن مرجئة الفقهاء، وقرر ذلك الطحاوي رحمه الله، حيث قال: والايمان واحد واهله في اصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الاولى. الايمان عند مرجئة الفقهاء واحد، هل الايمان عند اهل السنة والجماعة واحد ام هو متعدد ومتشعب؟ مش كده؟ وله شعب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الايمان 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فكيف يكون الايمان واحد؟ الايمان متعدد، وهذه البدعة التي فارق بها كل الفرق، فارقوا بها اهل السنة، اذ الايمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ ولا يقبل التبعيض، واذا ذهب بعض ذهب كله، هو ده اصل البدعة. اما اهل السنة والجماعة فالايمان عندهم يتبعض، وذو شعب كثيرة وصلت للبضع والسبعين، مش كده؟ ومع ذلك اذا ذهب بعضه لم يذهب كله، وانما ينقص، فهو يزيد وينقص. يبقى قضية الزيادة والنقصان مترتبة على قضية التبعيد والشعب. فقال الطحاوي: الايمان واحد واهله في اصله سواء. هذا امر يجعلنا ننظر نظرة لكلام الامام الطحاوي على انه اجتهد اجتهادا هنا في مذهب المرجئة، لان المرجئة لا يقولون بالاصل والفرع، مش كده ولا لا؟ الايمان شيء واحد، لكنه هنا قال الايمان واحد، ثم بعد ذلك قال: واهله في اصله سواء. ان كانوا في اصله سواء، ولا معنى ذلك يفهم من ذلك بدلالة المفهوم ان اهله في غير اصله ليسوا بسواء، مش كده ولا لا؟ يحدث الزيادة والنقصان والتفاوت، فاذا حدث التفاوت والتفاضل والزيادة والنقصان في هذه الفروع، هل هي ايمان عندهم؟ ليست عند مرجئة الفقهاء ايمان. ولذلك هذا او هذه الجملة او هذا الكلام الذي نقراه عن الطحاوي كلام فيه اشكالات متعددة، وان كان الشارح لم يتعرض لها، ولكن المسألة مشكلة، لانه يقول الايمان واحد، ثم يقول واهله في اصله سواء، ثم يقول والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الاولى. يبقى التفاضل حدث في هذه الامور التي هي ليست من اصل الايمان ولكنها من الايمان، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك انه ادخل في الايمان اعمال القلوب والاعمال الاخرى، ادخلها بهذا الكلام، يفهم منه هذا الكلام، وان كان هو قد قرر قبل ذلك ان الايمان اعتقاد ونطق واقرار فقط، ولم يدخل اعمال الجوارح. ثم يقول اهله في اصله سواء، فهذا كلام يعني بحاجة الى دراسة وبحاجة الى نظرة اشمل ونظرة اوسع. فقال الايمان واحد واهله في اصله سواء، يبقى عدم التفاوت في الاصل. ثم قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الاولى، هذا يدخل في اعمال القلوب واعمال الجوارح. قال واستدل الامام ابو حنيفة، يرجع بقى يعني بعد ان استدل المؤلف بكلام الطحاوي، عاد ليقول واستدل الامام ابو حنيفة رحمة الله تعالى على مذهبي، عليه على مذهبي، استدل على مذهبي بما يأتي. اولا، لا يتصور نقصان الايمان الا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته الا بنقصان الكفر. قال الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه: الايمان لا يزيد ولا ينقص،

لو كان هذا هكذا بالفهم ده يبقى لا ينجو صاحب الذرة ولا ادنى ادنى ادنى من مثقال ذرة، مش هينجو، لان ساعتها يبقى الايه الكون امتلأ كله بالكفر، مفيش فيه غير قطرة، مش كده ولا او ادنى من قطرة، محدش قال الكلام ده. ولذلك انا اجل الامام ابا حنيفة عن ان يقول مثل هذا الكلام، هذا كلام رجل متكلم من المتكلمين نسب هذا الهراء للامام ابي حنيفة، لان ابا حنيفة بالرغم من مخالفته للسلف في هذه المسألة الا انه لم يصدر عن اصول بدعية كلامية، وانما صدر عن ايه اجتهاد اخطأ فيه كما قال شيخ الاسلام. لكن المتكلمون هم اللي عندهم الايه الشبهات دي، لماذا؟ لضعف علمهم بالقرآن والسنة، ما عندهمش علم بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو فضل ينقص ينقص ينقص وبيحل محله بقت الكوبايه كلها هوا، يبقى الكفر ده كله ازاي ينجو الانسان الذي في قلبه مثقال ذرة من ايمان؟ اكيد ولا لا؟ ما ينفعش. فلذلك بيقول هنا زيادة الايمان ونقصانه قد تكونان في صفة الايمان كتفاوت التصديق قوة وضعفه، وقد يكونان في الاعمال المستحبة، فلا يلزم اذن يعني بيزيد بالاعمال المستحبة مش باصل الايمان، وبينقص لانه نقص من الاعمال المستحبة، فلا يلزم اذن من زيادة الايمان ونقصانه وجود كفر ولا عدمه، هذا امر غير لازم، فالتفاضل في اليقين وفي الاعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول، يعني التفاضل في اليقين يزداد او يضعف، وفي الاعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول، يعني الذي يكون اقل منك ايمانا ليس معناه انه عنده ايه كفر، يعني لما ربنا عز وجل بيقول له ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هل لما ازداد ايمان ابراهيم حل محل كفر سابق؟ ابدا والعياذ بالله. هل كان ابراهيم قبل ان يزداد معرفة وتصديقا ويقينا واصل الى عين اليقين او حق اليقين، هل كان قبل ذلك عنده جزء من الكفر والعياذ بالله؟ هذا كلام من لم يتضلع من علوم الكتاب والسنة الذي يقول هذا الكلام. ولذلك انا اقول ان قائل هذا الكلام انما هو رجل من المتكلمين الذين نسبوا الكلام الى الامام ابي حنيفة رحمه الله. قال التفاضل في اليقين وفي الاعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول، وهذا ظاهر. نعم الايمان والكفر الناقل عن الملة لا يجتمعان، يعني نحن نسلم بان الايمان والكفر اي كفر ناقل عن الملة لا يجتمعان، يبقى اللي بيجتمع ايمان وكفر ايه اكبر، واضح؟ نعم. ثانيا ابتدى الدليل الاول وبينا يعني بطلانه وبينا ضعفه، ثم يقول الدليل الثاني برضو في رسالة ابي حنيفة لعثمان البتي، قال ان الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه، وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم، ودين اهل السماء ودين الرسل واحد، فلذلك يقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى الامام ابو حنيفة بيقول ان الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه، لكنهم يتفاضلون في الايه في الاعمال، ولذلك هو اخرج العمل من مسمى الايمان. ثم يقول المؤلف واراد ان يصلح شيئا فقال هذا وقد جاء في كتاب الفقه الاكبر، وكتاب الفقه الاكبر برضو قلنا انه لا يصح نسبته الى الامام ابي حنيفة، وقد جاء في كتاب الفقه الاكبر قول الامام ابي حنيفة وايمان اهل السماء والارض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به، ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. هذا الكلام مناقض لكل الذي سبق واشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك المؤلف هنا الدكتور الخميس قال كلمة يعني أنا أوافقه عليها، يقول إن هذا النص دخله خطأ، والصواب الصواب وإيمان أهل السماء والأرض يزيد، والموجود هنا لا يزيد ولا ينقص، لا الصواب يزيد وينقص، لان ده ايه اعتقاد ابي حنيفة من جهة المؤمن به، اللي هو من جهة المؤمن به الشيء اللي بنؤمن به بنعتقده. قال ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق، هذا ليس مشهورا عن ابي حنيفة بل المشهور عنهم انه لا يزيد ولا ينقص من جهة اليقين والتصديق. ف فطبعا هذا النص دخله شيء من الايه من التحريف، والصواب حذف لا من الجملة الاولى وادخال لا في الجملة الايه الثانية كما قاله الشارح المحقق رحمة حفظه الله. واخدين بالك؟ احنا جبنا سيرة اهل السماء، احنا جبنا سيرة اهل السماء، احنا قلنا حاجة عنهم. المنقول عن ابي حنيفة يقول ان الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه، وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم، ودين اهل السماء ودين الرسل واحد. واخدين بالكم ولا لا؟ لم يتكلم عن ان اهل السماء بيزداد ايمانهم او ينقص، وبيتكلم هنا عن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه. هذا كلام خطأ، ولكنه يقول قال وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم، لانهم كيف يختلفون في التصديق؟ كيف يختلفون مع ان الدين واحد، المؤمن به شيء واحد، فكيف يختلفون؟ فاليقين عندهم والتصديق لا يزيد ولا ينقص، وانما اللي بيزيد وينقص الايه العمل، والعمل عنده خارج الايمان. واضح؟ عشان انت مش ما كنتش مركز بس معانا. فده الدليل الثاني الذي استدل به الامام ابو حنيفة رحمه الله. فبيرد عليه وبيقول ايه؟ قال اما قوله ان الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم، الجواب لا نسلم ان الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه، اذ انهم كما يتفاوتون في الاعمال كذلك يتفاوتون في التصديق ضعفا وقوة. فلا يشك عاقل ان تصديق الانبياء والملائكة اقوى من تصديق عامة البشر كما صرح بذلك بعض الحنفية. واخدين بالكم؟ ما المسألة صحيحة. يعني احنا مش عندنا زي ما هيجي الان، مش عندنا علم يقين وحق يقين مش كده وعين يقين، فالامور يبقى اليقين بيتفاوت ولا بيتفاوتش؟ بيتفاوت. قال واما قوله قضية ان الناس لا يختلفون في التصديق قضية خطأ. اما قوله ودين اهل السماء ودين الرسل واحد، فالجواب عنه هذا خطأ. يعني مين قال ان دين اهل السماء ودين الرسل واحد؟ واحد من ناحية الاصول نعم، من ناحية ان الاسلام نعم، ولكن التفاصيل ده احنا قلنا ان التفاصيل بتختلف من اهل ملة من اهل شريعة لشريعة اخرى، صح ولا غلط؟ بل اهل الشريعة الواحدة بيختلف الامر بالنسبة للمؤمن به قبل اتمام نزول القرآن الكريم وبعد اتمام نزول القرآن الكريم، وبالنسبة للازمنة، وبالنسبة للاشخاص، وبالنسبة للرجال والنساء، وبالنسبة للعلماء وغير العلماء، وبالنسبة للامراء والحكام وغير، مش كده ولا لا؟ الامور بتختلف حتى في المؤمن به ولا لا؟ على سبيل التفصيل، مش احنا عندنا امور مفصلة. قلنا الكلام ده ويعني توسعنا فيه في اللقاء الماضي. قال واما قوله ودين اهل السماء ودين الرسل واحد، فالجواب عنه ان مسائل الدين التفصيلية والاحكام التكليفية ليست كلها مشتركة بيننا وبين الملائكة، بل ليست مشتركة بين اتباع سائر الانبياء، بل ولا بين اتباع الرسول الواحد، والكلام ده احيلكم على في الدروس السابقة. واما قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، فالمراد منها ان حقيقة دين الرسل واحدة واصله واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في امره ونهيه. واما تفاصيل الشرائع فمعلوم انها مختلفة، كما قال تعالى سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بل يعني الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، هو ده الاصل مش كده ولا لا؟ لكن لما تأتي الى الايمان بالله، هل الناس يستوون في الايمان بالله؟ هل يستوون في معرفة الاسماء الحسنى والصفات العليا؟ هل يتساوون في معرفتين بالانبياء؟ هل يتساوون في معرفتين بالملائكة؟ هل يتساوون في معرفتين بالكتب؟ تعالى على القرآن، الإيمان بالقرآن، هل نحن الجالسون الآن نستوي في العلم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية؟ أبدا. الناس تتفاوت وتفاوتات لا يعلم مداها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه

عين اليقين يشوف بعينيه، يبقى امر المشاهدة، يبقى يريد ان يترقى في معارج العلوم، مش كده ولا لا؟ فقال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الاطمئنان مش معناه انه كان قلبه غير مطمئن، وانما يريد ان يتدرج في المعارف. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان في قبل رحلة الاسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم يعلم عن طريق الوحش، ولكن في رحلة الاصطفاء العليا حينما قال الله تبارك وتعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهو اعلم الناس، اعظم الناس ايمانا واعظم الناس احسانا صلى الله عليه وسلم. مش اخر سورة النحل يقول كده؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم طب والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم الناس احسانا واعظم الناس تقوى. فمعية الله تبارك وتعالى تتجلى لرسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له سبحان الذي وخذ بالك من ربط الايات السور اخرها باول ما يأتي بعدها، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. شوف بقى المعية، يرتفع الرسول صلى الله عليه وسلم يرى بعينيه، ولذلك يقول لنريه من اياتنا. ولذلك بيقولوا الاسراء معجزة. هل الاسراء معجزة؟ بتعريف المعجزة مش معجزة. ليه؟ لان المعجزة تحدث امام الناس لاعجاز الناس ولاظهار صدق هذا النبي. ولو كانت الاسراء معجزة للناس لكانت عيانا نهارا امام الناس، ولكنها كانت اسراء يعني ليلا، اسراء يعني سير خفي ثم في الليل اسرى بعبده ليلا. ولذلك قال لنريه لا لنريكم. ثم هم قد قالوا وقد ذكر ذلك في سورة الاسراء فقال او ترقى في السماء. يبقى الرقي في السماء كان مطلب من مطالبهم، فلم يستجب لهم. او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما اقترحوا عليه هذه المقترحات رفضت كلها، فلما جاء الاسراء لم يكن نهارا جهارا امام اعينه. ولذلك قال لنريه لم يقل لنريكم، مش كده ولا لا؟ وكان اسراء خفيا في الليل. ولذلك يقول في سورة المعراج او سورة النجم، يقول برضو قضية الرؤية برضو لقد رأى من ايات ربه الكبرى. لقد رأى من ايات، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من ايات ربه الكبرى، رأى ما لا يوصف. ولذلك اذ يغشى السدرة اللي يغشاها يغشاها امر عظيم لا يفصح عنه، لانه اعظم من علومكم يا بشر. اذ يغشى السدرة كل الامور دي. هل انت تظن ان هذه الرؤى وهذه العلوم العظيمة التي تعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام واستفاد ايمانا عظيما وتجليات عظمى، كان ايمانه كايمانه قبل ان يصعد هذه الرحلة المباركة الكريمة التي رأى فيها ما لم يرى قبل ذلك؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ وانما يترقى في مدارج العلوم وفي مدارج اليقين والايمان. يقول ولكن ليطمئن قلب. ولذلك ابراهيم عليه السلام حينما رأى بعينيه ما بيقولش قبل ذلك كان شكا او لم يقم، لا ايمان عظيم لا يرتقي اليه البشر، ولكن حينما رأى ازداد ولا لا؟ ليطمئن قلبي، قال ليزداد ايماني ويقيني. ولا ريب ان المراد هنا ايمان القلب وهو التصديق مع الانقياد. ودايما تصديق نقول معاه انقياد والخضوع والتسليم لسبب، عشان احنا ما بنقول الكلام ده، احنا يكفينا ان احنا نقول التصديق بس، لان كلمة التصديق تشمل كل ذلك التصديق الشرعي. ولكن نظرا لتجريد المتكلمين هذه الاصطلاحات فلابد ان العلماء السلفيون يقولوا دايما تصديق مع انقياد عشان يجيب لك اعمال القلوب، والا ما ابليس كان مصدقا، مش كده ولا لا؟ ابليس كان ورأى بعينيه الملائكة ورأى بعينيه امورا غيبية هائلة، ولكنه مع ذلك لم يكن مؤمنا، لان الايمان ليس هو التصديق المجرد، وانما تصديق مع الانقياد والخضوع والحب، مش كده ولا لا؟ اصول الايمان في القلبين.

كيف لا وهم اكمل الناس ايمانا وعلما وبعضهم فضل على بعض. ما هو ده طالما في تفضيل يبقى التفضيل بايه؟ بالايمان والاعمال، مش كده ولا لا؟ ثلاثة، يقال ان الانبياء قد استكملوا الايمان وان كان اذنب بعضهم فقد غفر الله لهم ذلك. يعني واحد يقول لك طب ما في بعض الانبياء اذنبت، نقول لهم قد غفر الله لهم ذلك، مش كده؟ الم يقل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، مش كده ولا لا؟ لكن ذنوبهم غير ذنوبنا ولا ايه؟ طب ما هو ادم نبي مكلم ومع ذلك وعصى ادم ربه ايه؟ فغوى، تمام؟ فقال يقال ان الانبياء قد استكملوا الايمان وان كان اذنب بعضهم فقد غفر الله لهم ذلك، اما من عداهم فليس مثلهم في هذا. فالطاعات لا حد لها من ناحيه فعل العبد، من ناحيه الفعل لا حد لها، بل العبد على الدوام في السعي الى اكمال ايمانه حتى يدركه الموت وهو على هذا، وقد ورد عن السلف نحو هذا. من ذلك ما رواه الخلال عن اسحاق بن منصور قال قلت لاسحاق هل للايمان منتهى حتى نستطيع ان نقول المرء مستكمل الايمان؟ قال لا، لان جميع الطاعه من الايمان، فلا يمكن ان نشهد باستكمال الايمان لاحد الا الانبياء او من شهد الانبياء له بالجنه، لان الانبياء وان كانوا قد اذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل ان يخلقوا. وروى عبد الله بن احمد في السنه بسنده عن الوليد بن مسلم قال سمعت ابا عمرو يعني الاوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للايمان منتهى، هو في زياده ابدا، وينكرون على من يقول انه مستكمل الايمان وان ايمانه كايمان جبريل وميكال. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونكمل في الدرس المقبل ان شاء الله وقدر. اخ بيسالني عن ايمان الملائكه وايمان الرسل، هذا قد اجبنا عليه. إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص، ينقص لا ينقص بس ما بنتكلمش نقص لأنهم لا يعصون الله فما ينقص، لكن يتفاوت، يتفاوت يعني ده أكثر من ده يبقى بيزيد، واضح؟ نعم نعم نعم. الله يبارك فيك. لو قلنا ان الايمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ايمان بالله والملائكه والكتاب والنبيين واليوم الاخر والقدر خيره وشره، فهل يجوز ان ينقص ذلك شيئا ام ان نقصانه كفر؟ لا، ما هو في نقصان كفر وفي نقصان غير ايه؟ كفر. في نقصان يكفر به وفي نقصان لا يكفر به، فلو دخلت على الانسان شبهه هذه الشبهه تضعف الايمان، صح؟ لكنه لا يكفر بها الا اذا استقرت ووصلت الى حد الشك في دين الله عز وجل. لكن احيانا بتدخل على الانسان شبهات، فاذا دخلت على طالب العلم شبهه هذه تنقص من ايمانه وتخليه يلف حوالين نفسه فينقص ايمانه، لكنه لا يكفر بذلك. فليس كل ما يدخل على هذه الاصول يصيب الانسان، لكن الذي يصل الى درجه الشك والعياذ بالله فهذا الذي يقع فيه، نسال الله السلامة. هل وافق يعني بيتكلم عليا على بث دروسي وخطبي على قناة البصيرة القائم عليها الشيخ محمود الرضواني؟ اه والله يا اخي انا اي حد هيجي ياخد الدروس بتاعتي ياخدها وينشرها في اي مجال هذا امر لا نرفضه، ولكن لو حد جاي يقول لي تعال احضر على القناة دي، هي دي المسألة اللي بنتكلم فيها، هي دي المسألة اللي خضع للايه؟ للمناقشة. لكن بالنسبة لان حد ياخد الدروس من على الموقع وينشرها على قناة البصيرة، الاخ محمد نبهان لما كلمني وقال لي انه يعني بيتكلم بالنيابة عن الشيخ الدكتور محمود، قلت له مش مشكلة. اي حاجة يعني اللي عايز ياخد الدروس من على الموقع وينشرها ده امر علمي لا نستطيع ان نرفض، ونرفض ليه؟ ده امر خير. لكن مسألة ان انا احضر في قناة هي دي المسألة اللي فيها الايه؟ الكلام، هي دي اللي فيها المناقشة. تراجع عن ايه؟ نعم؟ تراجع عن ايه؟ أنا مالي دلوقتي، أنا دلوقتي بتكلم في الدكتور محمود رضواني،